بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه العلى وصفاته الكاملة أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وقفات مع شهر الصيام، ونحن نرفل في نعم الله عز وجل المتوالية، وقد وفقنا بفضله ومنه وكرمه لإدراك هذا الشهر. وقفات خمس، أولها قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وهنا خطاب من رب العالمين، ابتدأه الله عز وجل بياء النداء. وابتداء الخطاب بحرف النداء يدل على أهميته، ثم وجهه الله إلى طائفة خاصة من بني آدم فقال: يا أيها الذين آمنوا. وتوجيه الخطاب لأهل الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالخطاب ابتدأه ربنا بياء النداء، ووجهه لأهل الإيمان، فقال في أوله: كتب عليكم الصيام. وهذا من نعم الله علينا أن فرض علينا الصيام، وذلك أن الصيام عبادة لا تعدلها عبادة في كثرة الأجور والمنافع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا شيء يعادله ويوازيه في الأجور، كيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الصوم لا يعلم جزاءه إلا رب العباد، لأن الصوم صبر، والصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك بوب بعض العلماء كابن خزيمة وغيره على هذا الحديث باب أجر الصيام بغير حساب. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه لما يرى من كثرة الأجور التي أعدها الله عز وجل للصائمين. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق. جاء في رواية في غير الصحيح من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ. وهذا يدلكم على أن الفرح الحقيقي هو الفرح بالطاعة وبالقربة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام فقال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم الرائحة المنبعثة من الفم عند خلو المعدة من الطعام، رائحة يكرهها الناس، ولكن سببها طاعة الله عز وجل، فهي أحب إليه من رائحة المسك. ثم جاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة وحصن حصين من النار، أي أنك إذا صمت فإنك تجعل بينك وبين النار حصنا حصينا تمتنع به من النار. بل جاء في الحديث صوم النافلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كتب عليكم الصيام، وهذه الفرضية تدل على عظم المنزلة لأهل الإسلام عند رب العباد سبحانه. ثم سل أهل الإيمان بتسلية فقال كما كتب على الذين من قبلكم. فلا يقولن قائل من أهل الإسلام كلفنا بالعمل الشاق دون غيرنا من الأمم، فالله يقول لكم إن هذه الفريضة كتبت على الأمم قبلكم كلهم. والإنسان إذا كان يشركه غيره في الأمر الشاق هان عليه هذا الأمر. وفيه أيضا فضيلة لأهل الإسلام، وذلك أن أمما من الأمم السابقة لم تسبق المسلمين إلى فضيلة فيها أجور عظيمة دونها، بل أمة الإسلام شاركت الأمم في الأعمال الفاضلة التي فيها أجور متكاثرة. فمن فضيلة هذه الأمة أن الله عز وجل كتب عليهم الصيام ليزداد أجرهم عند رب العباد. ثم قال الله لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا بين الله عز وجل الحكمة من الصيام، لماذا نصوم؟ قال لعلكم تتقون، أي لتجتهدوا في تحصيل التقوى وتزنوا أعمالكم بالتقوى. فإذا حصلتم بصيامكم التقوى فهو الصيام المطلوب، وإلا فصيامكم ناقص، فليعد كل منكم حسابه مع ربه. ولذلك أضعف الصيام صيام البطن. قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الطعام والشراب، هذا ليس بصيام حقيقة، إنما الصيام من اللغو والرفث، والحديث الصحيح. وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، أي الكذب والخنا والغيبة والنميمة والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله يريد منك أن تتحصل التقوى، لا يريد منك أن تجوع نفسك ولا تحصل من صيامك التقوى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. هذا يتعلق بشهوات النساء، ولا يفسق من المعاصي، ولا يجهل، ولا يصخب من الصياح واللغط، وفي رواية ولا يجادل، لأن بعض الناس إذا صام قد تتوتر أعصابه ولا يتحمل الآخرين. هذا ليس من ثمرة الصيام، إنما هذا ينتج من نقص في الصيام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. فمن لم يصم إلا بطنه ولم يحفظ جوارحه قد يكون له نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال ابن رجب: قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فالصوم الحقيقي هو صوم الجوارح، أن تحفظ سمعك، أن تحفظ بصرك، أن تحفظ لسانك، أنك كلما مضيت في الشهر يوما بعد يوم ازدادت تقواك وازدادت رغبتك في الصالحات. وكثير من الناس يقولون: الصوم في زماننا سهل. صحيح؟ كثير من الناس يقول: الصوم في زماننا سهل، وفي الحقيقة الصوم في زماننا صعب. إن أردت صوم البطن فنعم، الدنيا مكيفة والناس لا يشعرون بحر الصيف. وإن أردت سهالة حفظ الجوارح فصعب، لأن المغريات فتحت على الناس من كل جانب، والملهيات فتحت أبوابها، والفتن أقبلت من كل صوب. لا يكاد المسلم يسلم بصره، فضلا عن سمعه، فضلا عن لسانه. والناس كانوا في السابق يجهدون في أعمالهم لوحدهم، يحفظون صيامهم، فلما اجتمعوا تحت المكيفات أطلقوا ألسنتهم وأطلقوا أسماعهم، ربما يسهرون بالليل فيما لا يرضي الله عز وجل. كان الإمام بن عون إذا دخل رمضان جاء برمل فألقاه في المسجد، وذلك أن مساجدهم كانت من الحصباء، من الحجارة الصغيرة، والحصباء إذا طال مكث الإنسان عليها تأذى منها، فيأتي بالرمل الناعم فيلقيه في المسجد ثم يجلس عليه، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. فلا بد من حفظ الجوارح وحفظ الصيام وشغل الوقت بالقرآن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. سيأتي عليكم يوم يتمنى الإنسان لو يجد من يسانده ويشفع له، يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، قطع عنك الشهوات وأقبلت بقلبك على الطاعات. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، نومك بالليل يطير، ليس عندك وقت للنوم، إنما وقتك كله للقرآن. إذا كان حالك كذلك فإن القرآن سيشفع لك يوم القيامة، وإلا على نفسه فليبكي من كان باكيا. نحن في غفلة عظيمة أيها الأفاضل، أوقات رمضان تمضي وأكثر الناس في غفلة وفي لهو، إلا من رحم الله عز وجل. قال الله عز وجل: أياما معدودات. تأمل، لو قارنتها بالسنة لكانت قليلة، 29 يوما أو 30 يوما يعدها الناس عدا، فكيف إذا قارنتها بعمرك كله؟ لأنك في رمضان قد تكسب به فلاح الدنيا والآخرة، فكيف إذا قارنتها بالدنيا كلها؟ والدنيا كلها في الآخرة لا شيء. ربنا عز وجل يسأل الناس يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيجيبون: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنه حلم. ولذلك قال العلماء: ما مضى من الدنيا أحلام، تسرد حياتك من طفولتك إلى كبرك كأنه رؤيا رأيتها في النوم، وما بقي منها أماني، سأفعل وسأفعل وسأفعل، والوقت ضائع بينهما. ويوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا العمر الطويل، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، يقسمون بالله ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ساعة من النهار يتعارفون بينهم، هذا مقدار الدنيا بالنسبة للآخرة، فكيف بالأيام المعدودة؟ وقد صبت عليكم الأجور صبا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. العتقاء كل ليلة. ثم الإنسان يفرط. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال: آمين. فلما نزل قال الصحابة: يا رسول الله، إنك صنعت شيئا اليوم لم تصنعه من قبل. فقال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين، أي أن الذي يدرك رمضان ثم لا يتعرض للمغفرة فيغفر له هذا مطرود من رحمة الله. وفي رواية أخرى: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. كم فرط في الأجور وكم ضيع. ولذلك من أكبر النعم على الناس أن يبلغهم الله رمضان، فكم من أناس تمنوا بلوغه ولما يدركوه، وكم من أناس أدركوه لعلهم لا يدركون رمضانا قابل، فاستغلوا الأوقات فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة. هذه الوقفة الأولى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الوقفة الثانية قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا يدلكم على أن رمضان شهر القرآن، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر، ويأتيه جبريل فيعارضه القرآن، وكان السلف يقولون إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، وكانوا يعتزلون مجالس العلم ويقبلون على التلاوة، حتى إن بعضهم كالشافعي وغيره كان يختم في رمضان في كل يوم ختمتين، ولا تستغربوا هذا الأمر. ومن السلف من يختم في رمضان في كل 3 ليال، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة ختمة. وتقدم معنا يقول القرآن أي ربي منع، ويقول القرآن منعته الطعام يقول القرآن يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. يقول السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. قال وأدركت القراء يقرأ أحدهم القصة قصرت أم طالت، وأدركت الناس إذا قرأ القارئ 50 آية قالوا إنه ليخفف، إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وقال معاذ: كنا ننصرف من قيام الليل فنستعجل الخدم مخافة الفجر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن أراد دخول سبيلهم فليسلك سلوكهم. الوقفة الثالثة قال الله عز وجل في أوسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وهذا يدلكم على أن رمضان شهر دعاء أيضا كما هو شهر قرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وأرجى وقت للإجابة وقت الإفطار، وأكثر وقت يحصل فيه العتق من النار وقت الإفطار. أما إجابة الدعاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد دعوتهم، أولهم الصائم حين يفطر. وأما عتق الرقاب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار. فالعتقاء عند كل فطر، عند كل ليلة. أما الحديث الذي فيه رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار حديث باطل لا يصح. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالدعاء الدعاء. وأما دعاء القنوت في رمضان فأكثر العلماء على أنه يبدأ من النصف الثاني من الشهر، ويكون بعد الركوع، ويكون قصيرا، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. رسول صلى وصلى الوتر وصلى 3 ليال من العشر ولم يقنت عليه الصلاة والسلام. وعمر أول من أمر بالقنوت، فكانوا يقنطون في النصف الثاني، وكان أبي يقنط في العشر الأواخر في ليالي الوتر فقط. فلو ترك الإمام القنوت لا ينبغي لأحد أن يستنكر عليه، والناس من قبل من سنين لم يكونوا يعرفون القنوت في رمضان إلا في النصف الثاني، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة رحمه الله عنده القنوت في السنة كلها، فقنوت رمضان دعاء خاص ويكره تطويله كما نص البغوي عليه رحمة الله. الوقفة الرابعة قبل الأخيرة، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دلت الآية على إباحة الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي حتى يتبين لكم الفجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. قال ابن شهاب: كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت. وثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فدلت هذه النصوص على أن الإمساك يكون عند طلوع الفجر ورؤيته لا قبل الفجر، بل جاءت الرخصة بأكثر من ذلك. وقد كان المؤذن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذن إلا إذا بزغ الفجر، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الإناء في يده، لا أن يسمع الأذان ثم يفزع إلى الماء. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ولذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله من فوائده في فتح الباري، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، وهذا الأمر قد استمر عليه الناس إلى يومنا هذا إلا من رحم الله. يقول: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. قال: وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام. يقول: زعما ممن أحدثه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. قال: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، ولذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. ولذلك ما يكتب عند الناس يراعى أن يكون الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق لا أصله في السنة. ولا في الكتاب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك قال ابن عباس: أباح الله لك الأكل والشرب ما شككت. وذكر العلماء أن من أكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. فالسنة في السحور التأخير. قال عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا أو سحورنا. وقال عليه الصلاة والسلام: بكروا الإفطار وأخروا السحور. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. والسحور أيها الأفاضل سنة مؤكدة، لا ينبغي للمسلم أن يدع السحور. وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، والجماهير على أنه سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن هذا الحديث استدل من استدل على الوجوب، أي أنك إذا قمت تتسحر فإنك تخالف أهل الكتاب. ثم فيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تأمل، إذا قمت تتسحر وتملئ بطنك فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على المتسحر أن يذكره عنده في الملأ الأعلى، والناس لو ذكرهم وجيه في البلد أو أمير أو حاكم بخير عند ملائه المقربين وبلغه ذلك لسر. ولله المثل الأعلى، ربنا يذكر المتسحر في الملأ الأعلى عنده ويثني عليه، وليس بعد هذا من فضيلة. قال: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الملائكة أن تستغفر لك وأن تدعو لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، لأنك قمت تتسحر. وأفضل ما يتسحر به التمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم السحور التمر. وفي رواية أخرى: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود والبيهقي. الوقفة الخامسة والأخيرة. قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يدخل متى؟ بغروب الشمس. ومتى يخرج الليل؟ نعم، بطلوع الفجر صبح. والنهار يدخل بطلوع الشمس. فمن الخطأ إذا انتصف الليل قالوا: الآن الساعة الواحدة صباحا. هذا خطأ. كيف نصف الليل تقول واحدة صباحا؟ فالليل يدخل بغروب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، جهة المشرق والمغرب، يشير المغرب والمشرق، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني صعد على مكان مرتفع، فإذا قال غربت الشمس أفطر. وكان يقول للناس عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، فإذا أخروا لتمكين الوقت فقد خالفوا السنة. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وكان أبو سعيد رضي الله عنه يفطر إذا غاب قرص الشمس. فإذا كنت على البحر والجو صحو وترى الشمس أمامك غربت، سقط قرصها، هل تفطر أم تنتظر المؤذن؟ تفطر أم تنتظر المؤذن؟ كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. قال: فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا: ثم أتم الصيام إلى الأذان، ولا إلى الليل؟ إلى الليل. ولذلك لو كان الإنسان في البرج العشرين وهو يرى الشمس أمامه والمؤذن أذن هنا في الأرض، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، لا يفطر. إذا كنت في الطائرة والشمس غربت في التوقيت المحلي وأنت ترى الشمس أمامك، لا يجوز لك أن تفطر، لأن العبرة بغروب الشمس ليس بالأذان. فإذا كنت لا ترى انتظر الأذان، وينبغي المؤذن أن يؤذن كما قال النبي لبلال عليه الصلاة والسلام: احذرها مع الشمس حذرا. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الناس فطرا. ولكن على ماذا تفطر؟ قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما قبل أن يصلي، يعني قبل أن تصلي تحسو حسوات مما أو تأكل رطبات أو تأكل تمرات، لا تزيد على هذا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقل لا صلاة بحضرة طعام فتترك الصلاة، لا تضع إلا هذا المقدار، واتبع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا خبر بمعنى الدعاء، أي اللهم أذهب الظمأ وأبل العروق وأثبت الأجر. ثم ختم الله عز وجل الآيات بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آيات الصيام ابتدأها الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ختمها بعد أن سرد الأحكام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكأنك تدور بين التقوى وتحصيلها ثم زيادتها. فمن تعلم الأحكام وعمل على موجبها ازداد تقوى. فبيان الأحكام وتعلمها والعمل بها سبيل تحصيل التقوى. فمن تعلم وعمل وحفظ جوارحه فإنه سينال تقوى ربه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يمن علينا بنعمه، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذان ظرفان فيهما ما تعلمونه كما يقولون، وعلى كل ظرف سؤال، وعلى كل جواب ظرف. وين هذا صاحب؟ فيه مال. جائزة يقولون. السؤال الأول، أسأل من الدرس ولا من الدرس؟ من الدرس؟ مفتوح؟ مفتوح. أول نبي بعثه الله للناس من هو؟ آدم. وأول رسول بعثه الله للناس من هو؟ من؟ نوح عليه السلام. فآدم نبي ونوح رسول، ولم يكن بين نوح وآدم نبي ولا رسول. كم المدة التي كانت بين آدم ونوح من السنين؟ صعب؟ ها، من سيجيب؟ نعم، لا أسألك، أقول لك زدت الطين بلة راح سامحك الله. أقول لم يكن نبي، تقول لي إدريس؟ كم المدة، كم سنة، كم سنة؟ لا تجيب خطأ ترى، إذا أجب خطأ سأجيب وأستحق الجائزة. 10 قرون، أحسنت. كان الناس كلهم على التوحيد فاجتالتهم الشياطين. ثبت في الحديث الصحيح أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون. كم سنة؟ 1000 سنة. كم عمر الدنيا؟ والبشر من بعد نوح كلهم من ذرية نوح، فأنتم أولاد نوح، لأن المؤمنين الذين كانوا مع نوح قال العلماء لم يولد لهم، وقال الله وجعلنا ذريتهم الباقي. هذه فائدة ليس سؤال. الله عز وجل ابتدأ آية الصيام بنداء، ووجه النداء إلى طائفة خاصة من الناس. ما هو هذا النداء وما مقتضى هذا النداء؟ هذا السؤال أنا جبت عنه. واضح الجواب السؤال؟ نأخذ أخواننا على الإسارة الآن، حتى الإخوان يشتغلون في التلفزيون بعد مسموح لهم الإجابة. يا أيها الذين آمنوا، من أجاب؟ ما بدون دخلت عرضا، ما نسمح لك. واحد يجيب من الصغار، من سيجيب؟ أصغركم؟ قم شيخ، قل، قل أنت، قل. هي قل، ما هو النداء؟ ما هو النداء؟ يا، حرف النداء يا، وجه لمن؟ لمن وجه النداء؟ ما مقتضى؟ ماذا يقتضي هذا النداء؟ ماذا؟ لا لا لا لا، لا تثوب بعيدا. ماذا يقتضي هذا النداء؟ لا لا، كتب واجب، كتب واجب. لما يوجه النداء للمؤمنين يدل على أن امتثال النداء، ها، أنا سأجيب. يدل على أن امتثال النداء من مقتضيات الإيمان، أي أنك إن كان عندك إيمان ستمتثل هذا النداء. فلا يمتثل هذا النداء وهذا الخطاب إلا أهل الإيمان، ولذلك خصهم بهذا النداء. السؤال الأخير، ما جبتش اسمه، يقول حامية حرامية ما يستوي. النبي عليه الصلاة والسلام هل اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ وهل للعمرة في رمضان أجر خاص؟ أذكر الدليل على ذلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان؟ من سيجيب؟ النبي اعتمر في رمضان جاب خطأ. النبي لم يعتمر في رمضان، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كم عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته؟ 4 عمر. أحسنت. ما أجر العمرة في رمضان؟ ما أجر العمرة في رمضان؟ أسأل هو تعدلوا حجة معي. تفضل حتى ما نطيل عليكم. عمرة في رمضان تعدل حجة معي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، ولكن بين أن العمرة في رمضان لها فضل عظيم وتعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حث للناس أن يستغلوا هذا الوقت، خاصة وقد هيئت لهم الأسباب ويسر الله لهم الأمور. وكان الناس في قديم الزمان إذا أرادوا الحج طلقوا نساءهم في كثير من البلدان، لأن الغالب من يحج لا يرجع، قد يخطف ويقتل في الطريق وقد يموت هناك، وتستغرق الرحلات من بعض البلاد سنين. فكانوا يطلقون نساءهم طلقة واحدة حتى تكون في حل. هذا مر على المسلمين هذه الأزمنة، ونحن ننعم في نعم متوالية وأمن واستقرار، فاستغلوا فدوام الحال من المحال. نسأل الله عز وجل يتمم علينا وعليكم النعم، ونوفقنا وإياكم بتوفيقه، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.